لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في سنن الطواف: الابتباع. الابتباع هو كشف الطرف، كشف الكتف الأيمن وإرسال طرفي الرداء على الجانب الكتف الأيسر، وأن يضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمروا من الجيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم فقذفوها على عواتيقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود، صححه الشيخ الألباني. هذا مذهب الجمهور، جاب هذا الحديث لأنه هو هذا الحديث بعد الفتح، يعني وقع الانطباع بعد زوال العلة التي شرع من أجلها وهي إغاظة المشركين. قال: وقالوا في حكمته إنه يعين على الرمل في الطواف. هذا الظاهر منه أنه بدايته كان إغاظة المشركين، ثم صار أمرا تعبديا، يعني الحكمة منه أن يظل المسلم مستحضرا عداوة الكفار وإغاظتهم وإظهار القوة والجلد لهم وعدم متابعتهم فيما يريدون من توهين المسلمين وإضعافهم والفرح بضعفهم. قال مالك: لا يستحب، لأنه لم يعرف ولم يرى أحدا يفعله، ولا يستحب في صلاة الطواف اتفاقا. أما قول مالك فمحجوز بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. والحديث الصحيح مقدم على عمل أهل المدينة أو على عمل بعض أهل المدينة. وأما في صلاة الطواف فاتفاقا يؤمر بستر كتفه اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والمشي في سائر الأشواط الأربعة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثا ومشى أربعا. رواه أحمد ومسلم. وهذا خلاف ما فعله في عمرة القضية، فإنه رمل من الحجر إلى الركن اليماني ومشى ما بين الركنين وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال: ولو تركه في الثلاث الأول لم يقضيه في الأربعة الأخيرة، موضعه في الثلاثة الأول. والانطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة، ولا شك أن النساء لا تلبس الأرضية ولا تكشف عن كتفها. والرمل ليس على النساء رمل، هذا قول جمهور العلماء. قال: وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج. هذا الكلام يحتاج إلى دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في طواف العمرة واطبع في طواف العمرة كما في حديث عمرة القضية وعمرة الجعرانة. وفي طواف حج طواف القدوم الذي طافه في حجة الوداع، ولم يثبت ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم طاف رمل ولا اطبع في طواف الإفاضة. وقد ذكرنا أن هذا أمر تعبدي فيحتاج الأمر في إثبات أن العلة وأنه يعقبه سعي أم لا إلى دليل، وإلا فالأصل أن الملحاج قد تحلل ولبس ملابسه المعتادة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحلل بعدما رمى الجمرة وذبح وحلق، فتحلل صلى الله عليه وسلم ثم طاف بالبيت. قد طيبته عائشة رضي الله عنه عندما حل عند جمرة العقبة بعدما رمى جمرة العقبة، أي بعدما رماها وذبح وحلق، والله أعلم وأعلم. ولذلك نقول ما العلة في أن طواف الإفاضة إن أعقبه سعي كالمتمتع فإنه عليه أن يرمل ويطبع، هو ليس في ملابسه المعتادة. نقول بل الصواب الصحيح أنه لم ينقل فليس المشروع، وإنما المشروع في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج. وعند الشافعية إذا اطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده لم يعد الاطباع والرمل في طواف الإفاضة، وإن لم يسعى بعده وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اطبع ورمل في طواف الزيارة وطواف الإفاضة، يعني وإن كان مفردا أو قارنا، هذا التفصيل يحتاج إلى دليل. قال أما النساء فلا اطباع عليهن لوجوب سترهن ولا رمل، لقول ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، رواه البيهقي. السعي اللي هو الرمل لا في البيت اللي هو ثلاثة أشواط الأولى، ولا فيما بين الصفا والمروة فيما بين الميلين الأخضرين في بطن الوادي في ذاك الوقت. قال حكمة الرمل، الحكمة فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم، كانت المدينة وبيئة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكنها أحد من غير أهلها إلا أصيب بالحمى والمرض، وقد أصيب المهاجرون أول ما وصلوا المدينة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا مدينتك حبنا مكة وأشد، ودعا بالبركة ثم قال اللهم انقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة، فنقلت الحمى إلى الجحفة، فلم يعد هناك من يصيبه حمى المدينة. المشركون على العادات الجاهلية عندما جاء المسلمون في عمرة القضية كانوا يريدون إضعاف قلوبهم وتوهين عزائمهم، فتناقلوا فيما بينهم ليصل إلى المسلمين وقد وصل، إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، أضعفتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم لهؤلاء أجلد منا، أي أقوى منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم، يعني لو كانوا رملوا في كل الأشواط ربما كان بعضهم سقط من شدة الحر وشدة التعب، خصوصا مع قدوم السفر. الحديث رواه البخاري ومسلم أبو داود والنوضنة. ولقد بدا لعمر أن يدع الرمل بعدما انتهت الحكمة منه، ومكن الله للمسلمين في الأرض، إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد النبوي فتبقى هذه الصورة ماثلة للأجيال بعدها. قال محب الدين الطبري قد يحدث شيء من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب ولا يزول حكمه، الحكم الذي شرع بناء على هذا السبب. فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أبطأ الله الإسلام، أبطأه يعني ثبته، ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحضر قضية المتابعة، وإن كان السبب يعني السبب الذي شرع من أجله هذا الأمر قد زال، فالمتابعة مقدمة. ويؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رمل واطلع في حدة الوداع بعد أن نفى الله الكفر وأهله. استلام الركن اليماني لقول ابن عمر رضي الله عنهما لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. اليمانيين هو الركن الأسود، الحجر الأسود، والركن الذي قبله هما جهة اليمن. وقال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا في رخاء. يعني إذا كان الأمر واسعا أو إذا كان هناك ازدحام أو إذا كان معافا أو كان مريضا أو متعبا فهو لا يترك استلام الركنين. رواهما البخاري ومسلم. وإنما يستلم الطائف هذين الركنين لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهما. في الركن الأسود ميزتان، إحداهما أنه على قواعد إبراهيم، أنهما الركن الأسود فيه أنه على قواعد إبراهيم، وثانيتهما أن فيه الحجر الأسود الذي جعل مبدأ مبتدأ للطواف ومنتهى له. أن الحجر الأسود كما ذكرنا أنه من الجنة، فبذلك شرع استلامه وتقبيله والسجود عليه والبكاء عنده. قال أما الركن اليماني المقابل له هو أبلي على طول على طريقة دوران الطائف، اللي هو إذا بدأ الطواف من الحجر الأسود فسيمر بالركن الشامي الأول أو قد يسمى العراقي، والركن الشامي الذي هو اسمه الشامي، ثم الحجر الأسود الركن اليماني، ثم الركن اليماني، ثم الحجر الأسود، ثم الركن اليماني قبل الحجر الأسود. قال روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله إني لا أظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. إن فعلا الحجر في ستة في خمسة أذرع من الحجر هي داخل البيت أصلا، فلابد أن يطوف الناس بالبيت من وراء الحجر تدخل هذه البقعة فيما يعني في طواف الطائف بها. قال والأمة متفقة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، وعلى أنه لا يستلم الطائف الركنين الآخرين. وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. استلمهما. صلاة ركعتين بعد الطواف. أوجبها أبو حنيفة وهي عند الجمهور سنة، والصحيح أنها سنة. قال: يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف، سواء كان قدوم، سواء كان إفاضة، سواء كان طواف عمرة. جميع أنواع الطواف سواء تطوع فإنه يصلي بعدها بعد الطواف ركعتين. قال: عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. فعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعة، وأتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بعدما صلى خلف المقام في طوافه في حجته، بعد ذلك أتى الركن فاستلمه، أشار إليه إن أجز يعني، ثم بعد ذلك بدأ في السعي. سنة مهجورة في الغالب أن بعد صلاة الركعتين يعود فيستلم الركن الأسود، الحجر الأسود. قال الترمذي: هذا الصحيح كما ذكر. والسنة فيهما قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص في الركعة الثانية، فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره من حديث جابر. وتؤديان في جميع الأوقات حتى أوقات النهي، لأنها صلاة مسببة لها سبب، فتؤدى حتى في أوقات النهي. عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا عام يشمل جميع أوقات الليل والنهار بما في ذلك أوقات النهي. وذكرنا أن هذه لأن له أصوات، لأن له سبب، ويصلي في هذا لأن له سبب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا مذهب الشافعي وحده. وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد فإنها تجوز خارجه، فقد روى البخاري عن أم سلمة أنها طافت راكبة فلم تصلي حتى خرجت. وروى مالك عن عمر رضي الله عنهما أنه صلى هما بذي طوى. وقال البخاري: وصلى عمر رضي الله عنهما خارج الحرم. المفروض تغيير المذكر. ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين، وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد. وقال مالك والأحناف: لا يقوم غير الركعتين مقامهما. إن الفريضة ما تنفعش، النافلة ما تنفعش، النافلة المقيدة لابد أن تؤدى ركعتين مستقلتين سنة الطواف. مذهب الشافعي أقرب والله. المرور أمام المصلي في الحرم المكي يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام والناس يمرون أمامه رجالا ونساء بدون كراهة، فهذا من خصائص المسجد الحرام، هذا يحتاج إلى دليل. والأصل عدم الخصوصية وعموم أدلة اتخاذ السترة عن كثير ابن كثير ابن المطلب ابن وداع عن بعض أهله قال عن بعض أهله عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بما يلي بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. ضعيف لا يثبت. قال سفيان بن عيينة: ليس بينه وبين الكعبة سترة. حديث ضعيف. الصحيح في ذلك أن المسجد الحرام كغيره من المساجد وإن شق بعض الشيء منع النساء من المرور بين يدي المصلى، لكن لو اجتهد ولو بذل كل ما في وسعه في اتجاه السدرة فإنه يثاب على ذلك. ومسألة قطع الصلاة بمرور المرأة فيه نظر وفيه اجتهاد، وإن كنت آخذ به لعموم الدليل. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.